نبي يا نبي يا نبي سلم عليك يا نبي يا نبي يا نبي سلم عليك يا نبي يا نبي يا نبي سلم عليك سلم عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي سلم عليك أنت الحبيب المصطفى فيك السماح والوفاء أنت الحبيب أنت الحبيب المصطفى فيك السماح والوفاء قلبك طير رفرفا يبغي لقاك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي سلم عليك سلم عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي سلم عليك طاب الهوى يا طيبتي والحب نادى مهجتي طاب الهوى طاب الهوى يا طيبتي يا طيبتي نادى مهجتي كم جئت مثل النسمة حتى زورك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي سلم عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي سلم عليك صلي على محمد فهو الشفيع في غدي صلي على محمد فهو الشفيع في غدي أحببته للأبد هذا النبي يا ربي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي سلم عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي سلم عليك شبكة الناشئين الفن الإسلامي.